قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه. هل هناك وقت توضع فيه الجوائح أو لا؟ هذا هو الذي يريد ماذا المؤلف. قال: وأما زمان القضاء بالجائحة فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رؤوس الشجر حيث يستوفي طيبه. يعني المراد أن الجائحة توضع في الوقت الذي يتطلب بقاؤها، فليس للمشتري أن يطلب من البائع ماذا؟ أن يزيلها. يعني المراد أنه متى تلزم؟ إذا لم تكن قد بلغت النضج وتركها المشتري، بمعنى أهملها أو تساهل فيها. قال: واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النظارة وشيئا شيئا. يبيعه على النظارة يعني ينتظر، يبيعه انتظارا وليس صفقة، يعني إما أن يبيعه شيئا فشيئا أو يبيعه عن طريق الانتظار. فإذا تجاوز الحد ثم جاءت الجائحة بعد أن نضجت الثمار واستوت على سوقها ثم جاءتها جائحة، هل يعتبر البائع أيضا ضامنا أو لا؟ المشهور في المذهبين أنه لا يؤاخذ بذلك. قال: فقيل فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه، وقيل ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه. والوسط أن الإنسان لو تركها لعدم وجود زبون يشتريها، أي مشتر يشتريها يحتاج إلى ذلك، لا يعتبر ذلك تقصيرا. أما لو أهملها وتركها فإنه يكون مسؤولا عنها. وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة، فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة، ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة. أعني من رأى أن النظارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب قال بوجوب الجائحة فيه، ومن لم ير الأمر فيهما واحدا قال ليس فيه جائحة. ومنها هنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول. لماذا اختلفوا فيها؟ لأنها لا تحتاج إلى أن تبقى مدة طويلة،